بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى نتدارس في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، ولا بد أن نذكر دائما أن الإسراء يأتي بمعنى التنجية، وما ذكر الإسراء في الكتاب إلا بمعنى النجاة، والنجاة تكون من الهلكة التي إما تكون هلكة دنيوية أو هلكة أخروية، والإسراء منجية منهما جميعا، فإنها تنجي بإذن الله تبارك وتعالى إذا ما أهلك الله تعالى القرى، أي عذبها في الدنيا عذابا أليما، وتنجي بإذن الله عز وجل من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهي إذن منجية في كل الأحوال. ما هي أسباب النجاة، وما هي سبل النجاة، وما هي وسائل النجاة؟ لا بد إذا ما سماها الله تعالى بالإسراء لا بد أن يبين فيها هذه السبل كلها، وأن يوضح فيها هذه الطرق، لا بد. لذلك لما أتى الله عز وجل على ذكر المترفين وأنه يعذب القرى بوجود المترفين إذا فسقوا أو إذا أمروا ولم يأتمروا، بيّن الله تبارك وتعالى كيف تنجو القرى وكيف تخلص القرى و تتجنب عذاب الله عز وجل في الدنيا بأوامر أمرها الله تعالى وبينها حق البيان، وشدد على الامتثال والائتمار بها، ونواه نهى الله تعالى عنها وشدد على أن تتجنب وأن يبتعد عنها، وهذا على سبيل الأمة كما قلنا، هذا على سبيل القرية مهما كانت صغيرة أو كبيرة. لكننا كما أسلفنا إن الإنسان لم يكن على قريته حفيظا ولا جبارا ولا وكيلا، بمعنى أنني لو وجدت في قرية أهلها ظالمون، ولو وجدت في قرية أمراؤها مترفون، ولو وجدت في قرية أهلها ليسوا بصالحين ولا بمصلحين، فهل يقضي هذا علي أن أكون فيها من المعذبين؟ يعني ينبغي أن أكون معذبا وأن أستسلم لهذا الأمر، وأن أقول بما أن القرية كلها ظالمة إذن فيصيبني ما أصابهم ولا خلاص من عذاب الله تعالى؟ لا، بما أنها سورة الإسراء فلا بد أن يكون فيها الخلاص، فلا بد أن يكون فيها الخلاص. لنفرض أن الإنسان ما وجد أرضا يخرج إليها حتى يعبد ربه عز وجل، لنفرض أنه ما وجد قرية أهلها صالحون أو مصلحون يخرج إليها حتى لا يعذب، لنقل أنه ما استطاع، وجد قرية لكنه ما استطاع الوصول إليها، فقدر الله تعالى له أن يكون في قرية أهلها ظالمون ومهددون بالعذاب في أي لحظة. حينئذ هذا الإنسان المؤمن الذي قدر له أن يكون في هذه البلدة في هذه القرية لا بد أن يكون له طريق للخلاص، لا بد أن يكون له طريق للنجاة، وإن لم تبين الإسراء له هذا الطريق فليس هناك ما يبينه. فهذه السورة خصصت لمثل هذه الأزمنة ولمثل هذه الأمكنة، حينما يفجر أهل القرى ويفسق أهل القرى ويظلم أهل القرى ويعم الفسق والفجور والظلم كل الأرض، حينئذ يأتي وقت سورة الإسراء، حينئذ يأتي وقت سورة الإسراء، لأنها سورة كما مر معنا هي سورة في منتصف القرآن تماما، سورة في منتصف القرآن تماما، ومنتصف القرآن يأتي بعد تمام 14 جزءا. إذا ما تم 14، والشهر كم يوم؟ 30. فإذا تم 14 ودخلنا في النصف الثاني، دخلنا في ليلة 15، هذه الليلة هو وقت الإضمحلال، ليلة الإضمحلال، ليلة الأفول، ليلة التناقص. وكذلك حينما تأتي إلى هذا المنتصف يبدأ الأمر بالعد العكسي. فسورة الإسراء لها ارتباط وثيق جدا رحمك الله بأمارات وعلامات وأشراط الساعة وبأحداث آخر الزمان، ارتباطها وثيق جدا، وكلما أمعنت النظر فيها كلما وجدتها مناسبة لأهل آخر الزمان أكثر مما تناسب أي زمن آخر، وكلما تأملت فيها كلما رأيتها تحكي حالك مع الظلم، وتحكي حالك مع الفسوق، وتحكي حالك مع الفجور، وتحكي حالك مع نهاية الزمان ومع نهاية الدنيا. فهي في موضع من الكتاب لا بد أن يكون هناك اضمحلال. القمر بعد ليلة 14 ماذا يحدث فيه؟ يبدأ يتناقص، وهذا التناقص طريقه إلى الأفول، طريقه إلى خلاص إلى الانعدام، حتى لا يكون هناك شيء. وكذلك كتاب الله عز وجل يبدأ يتدرج صعودا صعودا صعودا، حتى إذا ما وصل إلى نصفه بدأ الكلام على النهاية، بدأ الكلام على الاضمحلال، بدأ الكلام على الحساب والبعث. فأول الربع، أول ربع في كتاب الله عز وجل يتكلم فيه ربنا عن الخلق، عن الخلق وبدء الخلق. وأول شيء في الدنيا الخلق، أول شيء يخلق. الربع الثاني كله تكليف، الربع الثاني كله تكليف. الربع الثالث البعث، والربع الرابع الحساب. فكذلك ترى تقسيم الله تعالى لسوره على هذا المنوال تماما. أول ربع اسمه ربع الخلق، ثم يأتيك ربع التكليف، أنه بعد الخلق ماذا يوجد؟ يوجد تكليف، خلقت ثم بعد ذلك كلفك الله تعالى بما كلفك. فإذا انتهى وقت التكليف ماذا يحدث؟ يموت الناس ويبعثون إلى ربهم عز وجل. فإذا بعثوا إلى ربهم جاء وقت الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه قصة القرآن كلها من أوله إلى آخره. فقال تعالى بعد أن بين الأوامر والنواهي التي ينبغي للقرية أن تلتزمها حتى تتجنب عذاب الله تعالى وعقابه وبلاءه، قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قلنا نهاية الأوامر والخاتمة التي ختم الله تعالى بها هذه الأوامر هي ما بدأ الله تعالى به. كيف بدأ؟ لا تجعل مع الله إلها آخر. قال: هذا جزء من الحكمة، من النبوة التي أوتيتها يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أوتي أكثر من هذا. الأوامر التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الأوامر التي ذكرها الله هنا، والنواهي كذلك أكثر، لكن هذا من النبوة التي أوتيتها. من التزم هذا الجزء من النبوة، من التزم هذا الجزء، هذا القسم، هذا النصيب من الأوامر والنواهي، عوفي من عذاب الله في الدنيا، عوفي من عذاب الله عز وجل في الدنيا. الخاتمة: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب، إذا كان الخطاب للقرية فلماذا وجه الله تعالى الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مع أن ربنا عز وجل يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، معصوم عن هذا عليه الصلاة والسلام، إلا أن الخطاب جاء موجها إليه تحديدا. هذا من جنس قول ربنا عز وجل: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، مين يعني؟ الأنبياء الذين سبقوه، لئن أشركت أنت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب لما لم يقل لئن أشركتم لتحبطن أعمالكم ولتكونن من الخاسرين؟ وهو لقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك هذا الكلام، فلماذا جاء الخطاب إليه تحديدا ولم يأتي الخطاب إلى بقية الأنبياء جميعا؟ صحيح، فأوحى الله عز وجل إلى أنبياء الله جميعا أنه لو أشرك محمد عليه الصلاة والسلام لأحبطت عمله ولا أدخلته النار. لئن أشرك محمد، هذا أوحى به لمن؟ للأنبياء. يعني قال للأنبياء: لئن أشرك محمد لأحبطت عمله. الأنبياء يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، فلما قال لهم لئن أشرك محمد ليحبطن عمله، إذا ماذا يقول الأنبياء؟ إذا محمد صلى الله عليه وسلم أشرك سيحبط عمله، فكيف نحن؟ لن نكون أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أنت بتقول إذا بنته لو سرقت قطع يدها، فكيف بمن هو ليس بباقي الناس؟ فلما قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، هذا مخيف أكثر مما لو قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فتلقوا في جهنم ملومين مدحورين، هذا مخيف أكثر. ليه مخيف؟ يوجه خطاب مثل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول تقول أنت في نفسك فكيف أنا، فكيف نحن، من نحن أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا هدد مثل هذا التهديد، إذا توعد مثل هذا الوعيد، فمن نحن حتى نعصم من هذا؟ إذن فنحن أولى أن نخاف من هذا من أي أحد. ثم قال عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هنا بدأ يبين طريق الخلاص، هنا بدأ يبين طريق الخلاص. طريق الخلاص من ماذا؟ طريق الخلاص من العذاب الذي يعذب الله تعالى به القرى. ما هو طريق الخلاص؟ قبل أن يبين طريق الخلاص يبين أصل طريق الهلكة كيف كان. أصل طريق الهلكة كان عن طريق أن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر، وأصل ذلك كله أن يجعل لله الولد. أول خطوة في الشرك، يعني أول خطوة مخرجة من الملة في الشرك، أن يجعل الله عز وجل لله الولد. قل أول خطوة مخرجة من الملة، ليس أول خطوة، لأن أول خطوة في الشرك المعصية، أول خطوة في الشرك العصيان. العصيان خطوات الشيطان إلى الشرك، ولو لم تكن المعصية شركا لكنها مقدمة للشرك. أرأيت لو أن إنسانا عصى ولم يكترث لعصيانه وتمادى في العصيان، أين يصل في آخر المطاف؟ مشركا لا محالة، في آخر المطاف سيكون مشركا لا محالة. فالعصيان خطوات الشيطان، لكن أول خطوة حينما يصل الإنسان إلى الشرك، أول خطوة في الشرك مخرجة من الملة، أن ماذا يفعل؟ أنه يدعي ويسمي لله الولد، تعالى الله عما يقوله. فتوجه الخطاب إلى من جعل لله بنات وهم قريش، وقلنا ما من أمة كافرة إلا ودعت لله الولد، ما من أمة كافرة إلا ودعت لله الولد. فتوجه الخطاب إلى قريش أولا باعتبار أن السورة مكية ونزلت تخاطب حال المسلمين يوم أن كانوا في مكة مستضعفين، فقال تعالى لقريش: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني أقل ما يقال أن تنسبوا لله ما ترضونه لأنفسكم، أقل ما يقال ألا تنسبوا لله ما لا ترضونه لأنفسكم. أنتم لا ترضون أن يكون عندك أنت يا قرشي، لا ترضى أن يكون عندك أنت بنت، فترضى أن يكون لله بنت؟ أنت لا تريد. أنت إذا ما بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أنت حالك مع البنات هذا، فتريد أن تنسب لله البنات، كأنه يقول إن كنت تريدها قسمة غير ضيزة، يعني قسمة عادلة، فانسب له ولدا ذكرا. على أقل تقدير الشرك أنك لو أردت أن تنسب، إن كنت ناسبا أنت أشركت نسب خرجت من الملة خرجت، انسب لله ما تنسبه لنفسك. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة ما هي صحيحة. ثم قال إنكم لتقولون قولا عظيما. ما هو القول العظيم؟ مجرد أن قلتم إن لله ولدا هذا قول عظيم، زاد الأمر شناعة أنكم اتخذتم لله ولدا أنثى، زاد الأمر شناعة، هذا قول عظيم جدا. وهذا هو الذي أذهب بركة الأرض كلها، وأذهب خيرات الأرض، وأذهب يعني كل ما كان نافعا في الأرض ذهب بسبب هذه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ماذا حصل؟ تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن منه، يعني من القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، سماوات وأرض وجبال ما تحملت القول. لما فعلت هذا؟ جاء في الأثر أن النبات ما حمل الشوك إلا لما دعي لله الولد، ما حمل النبات الشوك إلا لما دعي لله الولد. قال اقشعر جسم النبات، واحد لما يقشعر جسمه شو بيخرج منه؟ حب صغير، قشعريرة لما تأتي للإنسان يخرج منه، لو ترون الجسم لما يقشعر الجسم يقف الشعر ويخرج من الجلد، بالضبط شيء مثل هيك مثل برغلة. قال هذا شوك النبات، هذه قشعريرة النبات. فلما اقشعر النبات من شدة ما سمع أخرج شوكا، وكانت حبة القمح على قدر التمرة، وكان كما كانت بركة الأرض لما لم يكن في الأرض شرك كان كذلك، وسيعود إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك حينما ينتهي الشرك من الأرض. فهكذا كانت بركة الأرض، السماوات والأرض والجبال أشفقنا من هذا القول، لما كادت تتفطر والأرض تنشق والجبال تهد؟ قال لأنها خافت من غضب الله، خافت من غضب الله، لأنه لو غضب الله عز وجل لا أذهب السماوات والأرض وما فيها، فخشيت من هذا فحصل فيها ما حصل. فقال إنكم لتقولون قولا عظيما. طيب الآن هذا هو أصل البلاء كما يقال، هذا هو أصل المشكلة، أصل الداء هنا، أصل الداء هنا الشرك، وأصله نسبة الولد لله أصلها. الآن أين الدواء؟ لا بد أن يأتي بشيء يدلنا فيه حتى نخرج من هذا البلاء. الداء موجود، أنت لا تدعي لله ولدا، لكنك وجدت في مكان، وجدت في قرية تدعي لله الولد، وجدت في قرية أهلها مشركون، وجدت في قرية أهلها ظالمون، ولو كانوا على طريق الشرك ليسوا مشركين لكنهم ظالمون. إذن لابد من أن تنجي نفسك، لابد من أن تخلص بنفسك وبأهلك وبمن تعول. أين الدواء؟ قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. هذا القرآن ينبغي لمن أقبل عليه أن يزيده إقبالا على الله عز وجل. كلما غرفت من القرآن كلما عرفت الله أكثر، وكلما عرفت الله أكثر كلما أحببته أكثر. كلما غرفت كلما عرفت، وكلما عرفت كلما أحببت. هذه معادلة القرآن، أنك تغرف منه لتعرف الله. فإذا عرفت الله عز وجل أحببت الله، فإذا أحببته حبا حقيقيا أحبك، فإذا أحبك كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك الذي تطلق. خلاص أصبحت يعني لا يخشى عليك لا هما في الدنيا ولا نارا يوم القيامة. فقال هذا القرآن ينبغي أن تقبل عليه قلوب العباد. قال تعالى صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، يعني صرفنا فيه من كل شيء ليذكروا، وما يزيدهم إلا نفورا. معنى ذلك أنه خلاص مضروب على أسماعهم، مضروب على قلوبهم، مضروب على أبصارهم، خلاص ما يزيدهم إلا نفورا. بمعنى أن هذا القرآن الذي هو ينبغي أن يكون سبب إقبالك على الله هو سبب نفورهم من الله، الذي جعل سببا للهداية كان سببا في ضلالهم، والذي جعل سببا في محبة الله كان سببا في نفورهم من الله. وهذا يقضي بأن الله عز وجل ختم على قلوبهم، انتهى خلاص ما في رجع، يعني أنه ختم على قلوبهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. المعنى الثاني أن الله عز وجل جعل فيه أسباب الهداية كلها بشرط أن تأتي عليه تبحث عنه. لا تقرأ في آية، لا تقرأ في كلمة، لا تقرأ في سورة إلا وتجد أسباب الهداية مبثوثة واضحة بينة، تراها تلتقطها وتأخذها وتنهل منها وتشبع منها وتنتعش ويحيا قلبك بعدها. أما هؤلاء ليذكروا، ما في ذكرى، في نفور، بدل الذكرى نفور. فأوضح الله عز وجل يريد أن يبين ضلال هؤلاء وأنهم لا يتذكرون. والذكرى ما شرط تكون ذكرى بالهداية أو ذكرى بالإيمان، قد تكون ذكرى بالعقل، يعني ذكرى بمعنى تذكر، بمعنى أنه أشغل ذكرك، أشغل فكرك، أشغل عقلك، أنه انظر أنت كيف، قس الأمور بمقياس صحيح، زنها بميزان صحيح. يخرج معك في إله آخر ولا ما في إله آخر، له ولد ولا ما هو ولد، يعني شغل عقلك كما يقال. فقال تعالى ردا عليهم بأنهم هم أقبلوا، يعني لما جاءوا إلى القرآن زادهم نفورا، فأراد الله تعالى أن يذهب الدليل والبرهان إليهم. بما أنهم هم أقبلوا على القرآن، فماذا أراد الله تعالى؟ أن يذهب إليهم أو أن يبعث إليهم بهدى القرآن. فقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا رد على من يدعي أن للكون إلها مع الله عز وجل. الآن أقسام الناس في الشرك، أقسام الناس في الشرك، ولو جعلوا ما جعلوا من ترتيب الآلهة التي يدعونها مع الله عز وجل، فكلهم يدعي الإله مع الله، ما في، يعني لا يوجد مشرك إلا ويدعي الألوهية، ألوهية أحد مع الله، لا بد من وجود هذا. الآن صعد بالشريك، نزل بالشريك، جعله ندا، جعله دون الله، جعله مع الله، جعله تحت قدرة الله، يعني المهم أنه ادعى لله شريكا. فكانت قريش مثلا مع أنها تدعي مع الله عز وجل شركاء وآلهة، ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. شوفوا ادعوا الشرك، لكن أين جعلوا الشريك؟ تحت ملك الله، تحت ملكه. وصحيح في شريك، لكن هذا الشريك مملوك. طب كيف شريك مملوك؟ كيف شريك مملوك؟ يعني كيف يكون الشريك ملكا لشريكه؟ أين حصل؟ ما في. لو أنه تذكروا، لو أنهم عقلوا لما وصلوا إلى هذا. طيب الآن الشريك المملوك عرفنا يعني بدعة باطلة، لا أساس لها، لا يمكن أن يكون شريكا ثم يكون مملوكا. طيب شريك غير مملوك، شريك حر، شريك حر. لنفرض جاء مشرك فقال إنه يدعي لله شريكا حرا، هذا الشريك الحر له تصرف ولا ما له تصرف؟ له تصرف أو لا؟ قل له تصرف. طيب هذا التصرف قد يتصادم مع تصرف الإله الأعظم الأكبر عندك ولا ما قد يتصادم؟ قد يتصادم، صح؟ إنه معقول تعالى الله وسبحان الله تعالى عما يشركون لو كان للدنيا إلهان يتوافقان ألوف السنين لا يختلفان مرة واحدة في العمر، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن تتعدد إرادة في الكون، الإرادة الحقيقية ينبغي أن تكون واحدة وإلا لاختل نظام الكون. ينبغي أن يكون القرار عائد إلى واحد، ينبغي أن يكون الحسم عائدا إلى واحد، ينبغي أن يكون القدر مكتوبا من واحد. لو تعددت الآلهة فسدت السماوات والأرض. قال إذن لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يقول هذه حصتي وهذه حصتك، إذن لذهب كل ولعلى بعضهم على بعض، صار كل واحد بده يسطو على ملك الآخر. هذا في العقل. لو ما دخلنا في أساس الشريعة وفي أساس التوحيد وفي أساس الإيمان وفي هذا في العقل، ينبغي أن يكون هكذا حال الإنسان إذا مراد أن يعقل. فقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبين النوعين من الشراكة، فبين نوعي الشراكة. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إن كانوا مملوكين فإنهم سيبتغون إلى ذي العرش سبيلا ليرضوه. إذن ما لهم قيمة؟ إذا كان هذا الإله الذي تدعونه معه لابتغى إلى ذي العرش. ما معنى ذي العرش؟ لما قال إذا إلى ذي العرش وما قال إلى الله أو إلى الخلاق أو إلى الواحد أو إلى القهار؟ لأن رمز ملك الله عز وجل لكل شيء عرشه. رمز الملك إيش؟ عرشه. نقول جلس الملك على عرش البلد الفلاني، ما معنى ذلك؟ ملكه، ملكه هو ملكه، هو الملك. إذا جلس على عرش البلد فقد ملك البلد، هذا معنى. نعم، فهو بسبب عرشه. فلما أراد أن يبين أن للكون عرشا واحدا، من صاحبه؟ ربنا تبارك وتعالى. فلو كان معه آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش إلى صاحب الملك الأوحد سبيلا حتى يرضوه. طيب إذا كان هؤلاء يسعون إلى رضاء الله عز وجل فما نفع ألوهيتهم؟ إذا ما لهم قرار، إذا ما لهم نفع، إذا ما بيدهم سلطة، ما بيدهم شيء. فالأمر أولا وآخرا بيد من؟ بيد من؟ بيد الله. فأيا ما تدعون من دون الله عز وجل من آلهة فلن ينفع ولن يضر، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. إذن شيلوا هدول بلاهم، وصاءت لا نفع فيها ولا غاية منها. طيب لو قلنا بالمعنى الثاني آلهة لها سلطان، قال إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليأخذوا ملكه. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليسطوا عليه، ليأخذوا منه حصة، ليشاركوه في القرار، ليكونوا معه في الملك، ليكونوا معه في التدبير، ليكونوا معه في التصرف. إذ كيف يقبل صاحب حرية وقرار وهو إله يرضى أن يحكم الكون بإله واحد ثم يخضع؟ يقول لك لا، مثل ما أنت إلك أنا إلي، بدي أتصرف مثلك، صحيح؟ إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن للذين هم تحت ملكه ممكن أن نصدق أنهم موجودون، ولا الذين هم يشاركونه في ملكه يمكن أن نصدق أنهم موجودون، لأن كلاهما كان ينبغي أن يبتغي إلى ذي العرش سبيلا. فلو ابتغى الضعيف إلى ذي العرش سبيلا فوجوده مثل عدمه، لأنه هو ذي العرش. فكما أن هذا الإله المدعى يبتغي إلى ذي العرش سبيلا حتى يرضيه، ابتغي أنت إلى ذي العرش سبيلا لترضيه، وما لك وللوسائط. وإذا كان هذا الإله المدعى قويا وسلطانا وعنده ما عنده من قوة التصرف والإرادة والحرية وكذا، إذن لكان ينبغي أن يتصارع مع الإله الأوحد حتى يأخذ منه شيئا من الملك، فلا هذا حصل ولا هذا حصل. وما سمعنا يوما أن أحدا ادعى خلق السماوات والأرض إلا واحد، ما سمعنا أن أحدا ادعى خلق السماوات والأرض إلا واحد. فعلى هذا المبدأ، بمبدأ المنطق والعقل البحت الذي لا يدخله شيء من الإيمان، لو أنك قلت لأحدهم ممن ليس لا إيمان في قلبه هذا الكرسي ادعى ملكه واحد وقد عرف به كل أهل الأرض، وما قال واحد منهم هذا الكرسي لي إلا واحد، فلمن الكرسي؟ ما في واحد، ما في واحد ثاني، لا ما في تصارع، ما في تصادم، ما في خلاف. واحد قال هذا الكرسي لي، وعرف بالكرسي كل أهل الأرض، فمروا به مرور الكرام، وما ادعاه أحد وما نسبه لنفسه أحد. واحد قال هذا الكرسي لي، فلمن الكرسي؟ واحد قال أنا خلقت السماوات والأرض، وما قالها غيره. إذن من خلق السماوات والأرض؟ هو الذي قال أنا خلقت السماوات والأرض. فلا الذين هم مملوكون ينفعون، ولا هم الذين يشاركون موجودون. فبطلت بدعة الشرك من أساسها. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما الواجب على المسلم حينئذ؟ أن يسبح الله. وهنا النجاة، هنا النجاة، هذا الطريق الذي يضربه الله تعالى للمؤمنين حتى ينجوا بأنفسهم. إذا لما تشعر أن الدنيا صارت تميل إلى الشرك، تميل إلى ادعاء الله الولد، تميل إلى ادعاء الشريك، تميل، أنت ماذا تفعل؟ قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذا التسبيح جاء في سورة اسمها سبحان، وسورة سبحان أكثر سورة تعلمك التسبيح. ليه؟ من اسمها، شو اسمها؟ سبحان، على وزن فعلان. ما معنى فعلان؟ وزن من أوزان المبالغة. قل شبع وشبعان، أيهما أبلغ؟ غضب أو غاضب وغضبان، غضبان. جائع وجوعان، جوعان يعني فارط من الجوع، أما جائع جائع عادي. رحيم ورحمن، الذي رحمته واسعت كل شيء. لما تقول سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ست سور كلها بسبح ويسبح وسبح. أما هذه سبحان، وهي أولهم جميعا، كل ما جاء بالتسبيح من بعدها، من بعد السورة كلها جاء بلفظ سبح يسبح، وآخرها سبح، وآخرها سبح. أما هذه فممتلئة تسبيحا، السورة سورة سبحان، سورة ممتلئة بالتسبيح. أول كلمة فيها سبحان، أول كلمة فيها سبحان، وفي وسطها شو؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم سيأتي التسبيح كذلك في آخرها. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه من من من من أركن ومن أثبت ما جاء في التسبيح أو في ركني التسبيح. طيب. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع. طيب يقول لك شو يعني سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ تعال نشوف شو التسبيح، ينبغي أن تفهم معنى التسبيح، يعني كيف تكون بكلمة سبحان متخلصا ناجيا من الهلاك إذا ما أهلك الله القرى حينما يفسقون ويفجرون ويفعلون ما يفعلون. كيف تكون بالتسبيح ناجيا؟ كيف تكون بالتسبيح ناجيا؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو أن ملكا، ولله المثل الأعلى، غضب على رعيته، لو أن ملكا غضب على رعيته فسمع أن من رعيته من يتآمر عليه لقتله مثلا، سمع أن من رعيته من يتآمر عليه لقتله، فقام فأراد أن يبطش بكل أهل القرية، أراد أن يبطش بكل أهل القرية، يأتي بكل أهل القرية، كل واحد من شأنه أن يقتله أو أن يتآمر عليه لقتله، شو بيعمل فيه؟ بصفه. إلا من جاء بدليل أنه لا علاقة له بهذه المؤامرة، فشو بيعمل فيه؟ عفونا عنك، أنت ما دخلك بالموضوع، عفونا عنك، استثنينا. سبحان الله، دليل أنك لست من هؤلاء. سبحان الله، دليلك، برهانك الذي تقوله بين يدي ربك أنك لست من أهل هذه القرية، أنك لا تستحق العذاب الذي سيعذبه الله للقرى، فسبيلك إلى النجاة. سبحان الله، إذا ما غضب الله تعالى على قرية فإنه سوف يعذبها إلا المسبحين. لما كان التسبيح دليلا إلى النجاة؟ أولا دليل النجاة واضح، قال تعالى في ذي النون، في نبي الله يونس، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قال الله عز وجل في الأنبياء، ذكرهم كيف نجى الله تعالى الأنبياء، قال في يونس، قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فنجيناه من الغم، نجيناه من الكرب اللي كان فيه، وكذلك ما قال في أحد من الأنبياء الذين نجاه، نجى إبراهيم من النار، نجى نوح من الطوفان، نجى إبراهيم من النار، ونجى ثمود من صالح من عذاب ثمود من الصيحة، ونجى هودا من الريح، ونجى موسى من فرعون من الغرق. ثم لما أتى على ذكر نبي الله يونس كلهم نجاهم، ما قال كذلك ننجي، مع أن الله من شأنه أن ينجي بكل ما نجى به الأنبياء، من شأنه أن ينجي من الغرق، ومن شأنه أن ينجي من الريح، ومن شأنه أن ينجي من، لكن لما جاء على يونس ماذا قال؟ قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني هذه طريقتنا في إنجاء المؤمنين. شو هي؟ تسبيح يونس. طريقتنا في إنجاء المؤمنين تسبيح نبي الله يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا كانت لا إله إلا أنت سبحانك، أو لا إله إلا الله سبحان الله، تنجية للمؤمنين؟ جلس نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يوما أمام ولده فقال له يا ولدي تعال أوصيك وصية، وصية نوح، أراد أن يوصي لولده قبل موته. قال يا ولدي أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما التي أنهاك عنها فالشرك والكبر، التي أنهاك عنها فالشرك والكبر، والتي أوصيك بها لا إله إلا الله. قال فإنها لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض وما بينهما في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله وبسبحان الله، يعني أوصيك بسبحان الله. قال فإنها تسبيح الخلائق وبها ترزق الخلائق كلها، تسبيح الخلائق وبها ترزق الخلائق كلها، كل ما يرزق في الأرض إنما يرزق بسبحان الله. على قدر ما تكون مسبحا على قدر ما يأتيك رزقك من الله عز وجل. ورزق ما ضروري يكون رزق يعني بمعنى المال وطعام، الرزق بمعنى أن يجعل الله عز وجل لك نصيبا من خيره، بها ترزق الخلائق كلها. يعني كل مخلوقات الله عز وجل شو؟ تسبح. كل مخلوقات الله تسبح بحمد الله، كل مخلوقات الله تقول سبحان الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الجمادات، الطير، الجبال، الأرض، السماوات، الملائكة، الشجر، الحجر، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، كل شيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى نقيق الضفادع تسبيح، حتى نقيق الضفادع تسبيح، زقزقة الطيور تسبيح، خرير الماء في النهر تسبيح، حفيف الورق الشجر تسبيح، كل ما تسمعونه من كلام البهائم والدواب كله تسبيح لله عز وجل. حتى جسمك وجسدك وذرات جسدك تسبح بحمد ربها، كله يسبح بحمد ربه. قال عليه الصلاة والسلام: أوصى بالبهائم ثم قال: قال اركبوها، اركبوها وهي سالمة، ودعوها وهي سالمة، ولا تجعلوها مجلسكم في طرقاتكم لحديثكم. أنه تجلس على البهيمة بس حتى تتسامر أنت وصاحبك، أنت جالس على البهيمة هو جالس على البهيمة تتسامرون، يعني تجعلوها مثل مقاعد، مثل كراسي. قال: فرب مركوب خير من راكبه وأكثر تسبيحا منه، فرب مركوب خير من راكبه وأكثر تسبيحا منه، لا تدري لعلك تركب دابة هي أكثر تسبيحا لله منك، فدير بالك عليها، بمعنى أنه خليك لطيف معها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ما هو التسبيح وكيف يكون وأدواته وشروطه؟ نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي